أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يا لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم يا يحيى خذ الكتاب Ooh. الرحمن منك إن كنت تقيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Ah! مستقيم صدق الله.